فيا ديان يوم الدين فرج هموما في الفؤاد لها دبيب وصل حبلي بحبل رضاك وانظر إلي وتب علي عسى أنوب وراعي حمايتي وتول نصري وشد عراي إن عرت الخطوب وألهمني لذكرك طول عمري فإن بذكرك الدنيا تطيب فظني فيك يا سندي جميل ومرعى ذود آمالي خصيب.